القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. آية موجودة في المزمور 117 بنقولها كتير في صلاة الغروب. نقرأ جزء ده من المزمور بيقول: اعترفوا للرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الأول التكرار اللي بيعمله ده لأن ده كان مزمور، يعني كان نشيد أو ترنيمة ملحنة، لكن هنا التفصيل اللي بيعمله بيشاور لنا على حاجة مهمة، أنه كل الناس واخدة من رحمة ربنا، كل البشر. فاشكروا الرب الأولانية دي أو اعترفوا للرب، ده خطاب لكل البشر حتى غير المؤمنين أو يعني غير المسيحيين، ربنا بيديهم كتير، فكل إنسان متمتع برحمة ربنا. لكن مش كل إنسان حاسس برحمة ربنا. فالآية أو الوصية بتقول أشكره لأنه صالح، بالأخص بيت إسرائيل. يبقى دخلنا فيه خصوصيا، أن أولاد ربنا بيت إسرائيل إشارة للكنيسة دلوقتي، أكثر الناس المفروض يحسوا بالحتة دي. يعني إن كان الشخص العادي اللي في الشارع بيقول الحمد لله، إحنا بالأولى. فاهمين إزاي؟ يعني إحنا حوالينا ناس بتشكر ربنا، بصراحة الواحد بيتكسف، لأنه طب ده أنتوا بتشكروا ربنا ومعرفتوش أنه مات عشانكم، ده أنتوا بتشكروا ربنا ومعرفتوش أنه هو أبوكم، ده أنتوا بتشكروا ربنا ومعرفتوش اللي عمله بيعمله معاكم، ومع كده بتشكروا على يعني على اللي عندكم. طب ده إحنا يعني ده إحنا ملناش حق بقى، ده إحنا عارفين أكتر من غيرنا وعندنا أكتر من غيرنا. فبيت إسرائيل اللي هو يعني بيتنا يعني أولاد ربنا مفروض يشكروه أكتر من أي حد، لأن دول اللي حاسين برحمته ونعمته أكتر من أي حد. الليفل الثالث ليقل بيت هارون، بيت هارون اللي هم إحنا بقى، هارون الكاهن. فبيت هارون يعني المكرسين أو الخدام أو الكهنة، دول أكتر وأكتر وأكتر، لأن دول بيشوفوا إيد ربنا أكتر من أي حد. دول بدل ما بيشوف ربنا بيعمل ايه معاه هو لوحده، بيشوفه مع شعب، ربنا بيعمل ايه مع كل واحد في الناس. فالمفروض انه يشكر ربنا اكتر من اي حد. لكن اكتر ناس تحس بالآية دي حتى مش لازم الكهنة، اخر فئة بقى قال ايه؟ ليقل اتقياء الرب، اشكر الرب لانه صالح. وكأنه عاوز يقول ايه؟ يجوز في اتقياء اكتر من الكهن، لان الموضوع مش واقف بقى على الكهنوت. التقي اللي بيحب ربنا قوي مشغول بيه قوي اكتر واحد مستمتع بحتة انه صالح والى الابد رحمته. يعني كل الناس واخده كتير، لكن مش كل واحد شايف كده، مش كل واحد حاسس بكده، وبالتالي رد فعل واحد عن واحد بيختلف كتير قوي. اللي بيتذمر تفتكره مش واخد من ربنا؟ واخد كتير بس هو مش شايف. شعب اسرائيل مثلا اثناء عبوره في البرية في سيناء 40 سنة كانت خطيته الأساسية التذمر، مع أنه بيشوفوا معجزات يوميا، بس كل ما تيجي لطشة حر ولا شوية برد ولا يلاقوا الماء اتأخرت هنرجع مصر، أنت طلعتنا البرية تسوحنا وتموتنا. طب يا جماعة ده المن بينزل لسه، من بينزل من السماء، يعني عايشين ببلاش وعايشين في معجزة، وبتشوفوا حواليكم العقارب بتموت قصادكم من غير ما حد يجي جنبها عشان ما تجيش عليكم. انما هنا التذمر صعب. فيبقى الواحد اول رساله هنا، اذا كان عندنا رجاء في رحمه ربنا المفروض رد فعلنا الطبيعي ان احنا نعترف بفضله طول الوقت، وشكرنا يزداد بزياده التقوى. يعني ممكن تقيس تقواك او حياتك الروحيه بدرجة العرفان والشكر والاعتراف بفضل ربنا في حياتك. لأن الشكر ده مش لازم يطلع في تسبيحة بالقبطي، لا ده مجرد ممكن يطلع في كلمة أشكرك يا رب، الحمد لله ليك الحمد والشكر. كل تعبير بيطلع في قلبك وفي عقلك طول الوقت يدل على درجة التقوى، ده معيار دقيق لتقوى الإنسان قد إيه بيشكر. لأنه الإنسان اللي مش تقي كفاية عينه دايما على نص الكوباية الفاضي، لسه عاوز مش واخد باله ان الكوباية قربت تتملي، يعني الخير كتير قوي والحتة الفاضية دي بس كده، يعني عشان يعني ربنا مد حكمته شايف انه انسب كده، لو زادت عن كده كوباية تتكسر، فهو شايف ان ده انسب حاجة. انما عشان تنسى كل المية الموجودة وتبص على الحتة اللي مش موجودة يبقى انت مش تقي، يبقى انت مش مقدر اللي ربنا بيعمله معك. زي ما قلنا الرجاء دايما يعبر عنه بالشكر، والشكر يغذي الرجاء، والاتنين دول يمشوا مع بعض. فالمزمور ده يقدم الفكرة دي، اعترفوا. وكلمة اعتراف في المزامير وفي الكتاب مش دايما مقصود بها الاعتراف زي ما احنا نقصدها بالخطايا. الاعتراف عادة بيجي في المزامير مقصود بها الاعتراف بفضل الله. وعلى فكرة حتى في سر الاعتراف المفروض ده يبقى جزء من سر الاعتراف، يعني الأتقياء لما يعترفوا، كلكم أتقياء ما أقصدش حاجة، لكن يجي يقول إيه أشكر ربنا، أول ما يبتدي في اعتراف ربنا ستر عليا الشهر ده وصليت كويس وشبعت بالإنجيل وقضيت وقت حلو وربنا سمع لي الطلبات، طب أنت بتحكي لي إيه؟ بتحكي لي ربنا بيعمل معاك إيه؟ طب وماله أنا أصدق كله أثرت برضه ولسه فيها شوية غضب ولسه شوية بجيب سيرة الناس. يبقى الاعتراف ما بين مزيج كده من إحسانات الله ومرحمه والخجل الإنساني بقى من التقصير والدلع اللي احنا فيه، هو ده الاعتراف الطبيعي، مزيج من عمل الله ومن تقصيري أنا كإنسان. فاعترفوا للرب، يعني اقعد قول له يا رب أنت عملت كذا وعملت كذا. هل ربنا محتاج الاعتراف أو الشكر؟ ربنا مش محتاجه بس احنا محتاجينه. ربنا مش ناقصه شكر ولا تمجيد، لأن ربنا له كل المجد من كل الملائكة والقديسين، لكن أنا كإنسان لما بعترف بفضل الله دي بتحميني من الكبرياء، دي بتديني تواضع. لما بعترف بعمل الله بفكر نفسي أن ربنا مغطيني ومديني كتير قوي، فبتزود إيماني. شوفوا قد ايه البركات لمجرد الاعتراف. والاعتراف مش مجرد كلمة أشكرك، لا أشكرك علشان، لاحظوا ده منهجنا في صلاة الشكر، سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا وأشفقت علينا، ده اعتراف. اعتراف ان الستر اللي احنا فيه دي عطيه، والشفقة دي عطيه، والبركة دي عطيه، كل ده من ايده. ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. يبقى أول حاجة درجات الرجاء، واشكر الرب كل الناس، ليقل إسرائيل شعب الرب، بيت هارون الخدام، والكهنة متقوا الرب أنقياء القلب. هنا دي درجات الرجاء، كل لما تقرب من ربنا أكتر كل ما الشكر في حياتك يزيد أكتر، ودي علامة مهمة أوي. نرجع للمزمور يقول إيه؟ في ضيقي صرخت للرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب الواسع، يعني الرب عوني فلا أخشى، ماذا يصنع بي الإنسان؟ الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منه، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم، دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبيحي هو الرب وقد صار لي خلاص. الجميل في المزمور ده في تكرار للمعاني، وكل مرة يكرر يزود حتة، يعني اتكال على الرب خير من اتكال على البشر. مش كل البشر، بالذات الرؤساء، لأن الناس ايه تختار الرؤساء تتكل عليهم أكتر، الناس الكبار يعني، لا الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. وبعدين يقول، يبتدي يقول المشكلة وبعدين يقول الحل أربع مرات، كل الأمم حاوطوني، مشكلة باسم الرب انتقمت منهم، حاوطوني واكتنفوني باسم الرب هرتهم. حوطوني زي النحل حوالين الشهد باسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط زقوني عشان أقع وبس والرب عضدني. فاهمين الفكرة؟ يقول المشكلة ويقول الحل، يقول المشكلة ويقول الحل، وكل مرة الحل اسم الرب أو الرب عضدني. تعالوا نشوف حكاية الاتكال على البشر بقى. هل الواحد فينا بيتكل على البشر؟ للأسف أغلبنا بنتكل على البشر. يعني المزمور ده بينبهنا أنت ليه لسه معشم في الناس كتير؟ لسه مستني أن الناس هي اللي تعمل وتسوي؟ ما أنت يا ما جربت الناس وعارف أخيرهم. واحد زي داود النبي أبوه أمه ما قدروش يحموه من غضب شاول. أبوه بيحبه كل حاجة بس هو مش قد شاول، فقال أبي وأمي تركاني، وفي وقت اضطر يشيلهم كده في بعيد خالص عن مملكة شاول عشان خاف ان شاول يأذيهم بسببه، وما بقاش بيشوفهم بالسنين. فطبعا إحساسه، هو ده شخص حساس بطبعه، إحساس صعب انه ما يكونش قادر يوصل لوالديه أو للناس القريبين، لكن يتعوض بإيه؟ أبي وأمي تركاني والرب يضمني. يضمني دي على فكرة معناها يحضني، فكأنه مشتاق لحضن أبوه ومش طايل حضن أبوه، فيقول له رب ينفع أنت؟ طيب أنت تعوضني عن حضن أبويا، أنا مش طايله، أنت عوضني. معنى كده أن داود بالروح القدس كان بيحس بالدفء ده، أن هو محتاج هذا الحضن اللي يديله أمان وراحة، يدخل في الصلاة ويطلع وهو حاسس بالإحساس ده. زي ما قال في مزمور تاني أعظمك لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. مزمور تاني يقول انتظرت رقة فلم تكن، يعني استنيت الناس تبقى حنينة عليا ما لقيتش. ساعات الواحد ينتظر رقة، يعني يبقى الواحد قاعد كده يقول لازم هيسألوا علي، عارفين ان انا تعبان محدش يسأل، لازم جوزي هيراعي ان انا برضو ايه اليومين دول مريضة ولا ياخد باله، لازم عيالي مسافرين هينشغلوا بيا برضو انا لوحدي مشغولين بحالهم، حاجات تغيظ كلها. انتظرت رقة فلم تكن، انا مش عاوزة يعني فلوس ولا عاوزة، انا عاوزة شوية رقة شوية حنية، فلم تكن. معزين فلم اجد، ساعات الواحد يستنى حد يطيب خاطره حتى بكلمتين يعزيه يعني وما يجدش. طبعا دي تنطبق على المسيح في ألامه على فكرة، لأن المسيح في ألامه ما كانش حد جنبه خالص، حتى التلاميذ جريوا. لكن هو ده الاتكال على البشر، إن حتى أقرب الناس الإنسان ضعيف وبينشغل وبيبقى وراه همه وبيأثر، ولو عمل كويس مرة هيعمل وحش مرة. فالواحد ما يتكلش كتير، ما يستناش كتير من الناس. بولس الرسول تعرض في مرحلة في حياته على كبر انه هيتحاكم قدام نيرون، وبولس كان محبوب جدا من ولاده لانه ده يعني فتح بلاد اوروبا كلها وكله تلاميذ بلا عدد وحبايبه فعلا، انما محدش قدر يقف معاه في الموقف ده. ده موقف صعب، هيقف يتحاكم قدام قيصر وده مجنون قيصر ده، ولا يقدر حد يحامي عنه ولا طيب، خلاص ده دخل في مرحلة لوحده خالص. ففي آخر رسالة كتبها، رسالة تيموساوس الثانية، وهو عجوز ودخل على الاستشهاد خلاص، قال الجميع تركوني ولا يحسب عليهم. قال لما اتحكمت قدام نيرون كلهم سابوني. طبعا يبقى معناه انه حاسس انه كان نفسي تقفوا معاي، انما ما حدش قدر. انا مش زعلان، لا يحسب عليهم. ليه؟ لان ده راجل شبعان بربنا، فايه كفاية عليا ربنا. نفس الموقف وقفوا المسيح وقت الصلب لما قال لهم كلكم هتهربوا، كلكم هتسيبوني، ولكني لست وحدي لان الاب معي. انا هدخل لوحدي على الالام دي كلها، لكن كان احد اسباب الام المسيح واحزانه انه كل خاصته هربوا، كل تلاميذه جريوا، كل اللي قالوا احنا معاك وهنموت معاك كلهم جريوا. ده اللي بيحصل معانا. من الحاجات اللي بتحزننا كتير العشم الزيادة في الناس، انك تستنى من الناس كتير، وبعدين يجي بقى مخك يقلب المواجع، طب ده انت يا ما عملت معاه ويا ما سألت عليه ويا ما تعبت ويا ما قدمت ويا ما خدمت، هو ده رد الفعل. ده أولادنا دول، ده احنا عملنا معاهم وسوينا. بلاش النغمة دي، انت بتوجع قلبك بدون داعي، مش ده اللي هيديك رجاء خالص. خلاص اللي تعب تعب واللي قدم قدم، بلاش تعذب روحك. انت قدمت لانك انت مغبوط هو العطاء، مش عشان تستنى مقابل. اللي قدر قدر، اللي ما قدرش مش مهم. الاتكال على الذات، مش بس الاتكال على البشر، يعني الاتكال على الناس، انما كمان الاتكال على البشر يعني الاتكال على النفس. لما الآية بتقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، يعني ارمي على ربنا احسن كتير ما ترمي على نفسك او على اللي حواليك. لانه في ناس تتكل قوي على نفسها، وفي ناس تتكل على اللي حواليها، والاتنين بياخدوا على دماغهم ويحبطوا. الوحيد الكسبان هو اللي بيرمي على ربنا، ده اللي بيفضل رافع راسه. مثلا في حدث دانيال 4، في قصة دانيال، الملك ده، وده كان ملك في الاول كويس، وقع في اتكال على بذاته نبوخذ نصر ده. قال اجاب الملك فقال: اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي والكلمة بعد في فم الملك؟ وقع صوت من السماء قائلا لك: يقولون يا نبوخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك. تعرفين الإصحاح ده صح جميل قوي، دانيال 4، ان قصة الملك نبوخذ نصر، وده كان صديق دانيال، فدانيال نبهه قبلها قال له انت كبرت قوي وتعظمت قوي، بس حاسب لانك ابتديت تحس بنفسك زيادة، فشكلك داخل على تجربة صعبة، لانه كان شاف حلم ودانيال فسره له انه ايه هيبقى زي الحيوانات وكده. هو ما اتعظش بقى، هو فضل شايف نفسه عظيم وهو اللي عمل كل حاجة، وجاله صوت من السماء قال له انت فاكر نفسك ايه، وجات له زي لوثة عقلية، والبعض بيقول جاله زي روح شرير، وقعد 7 سنين في الغابات كده زي الحيوانات. وبعد كده ربنا هداه ورجع تاني وبقى ملك عظيم قوي بس متواضع وعبد الله. نبوخذ نصر بسبب دانيال النبي يعتقد انه امن بربنا وشهد لربنا في الكتاب. فده واحد من اللي اتكلوا على نفسهم، كان ملك عظيم جدا بس قال اليست يداي صنعت كل هذه. الواحد لما يثق في نفسه زياده يبتدي يتهيأ له ان هو اللي عمل وهو اللي سوى وهو اللي مشى وهو الدنيا واقفه عليه، ساعتها بقى يقع وقع جامد قوي. واحد تاني من اللي وقعوا في الاتكال على الذات كان اسمه أخيتوفل. أخيتوفل ده كان مستشار داود الحربي، وكان مشهور انه راجل ايه very smart، وما يعني اللي بيقوله دايما يطلع صح. فيقول كانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. يعني شوفوا الثقة في الذات قد ايه، يعني الناس اعتقدت في الراجل ده انه عمره ما رأيه بيخيب ابدا، انما الراجل ده ما كانش بتاع ربنا. الراجل ده كان يثق في ذاته بس، كان شايف نفسه مستر بيرفكت، اللي ما بيغلطش، اللي فاهم كويس قوي. وبعدين انتهى نهاية وحشة جدا عكس المتوقع. لما أبشالوم قام بثورة على داود، هو أخيتوفل ما يفرقش معاه داود ولا أبشالوم، هو راجل بتاع مصلحته بتاع ذاته، فقعد مع أبشالوم وقال له أنا الراجل بتاعك وهقول لك تعمل إيه عشان تخلص من أبوك. كلام صعب، اطلع دلوقتي وراه وما تبيتوش في نفس اليوم عشان إيه، قبل ما يلم الناس حواليه. فربنا بقى إيه بصلوات داود طلع واحد تاني اسمه حشاي الأركي، قال له معلش يا جلالة الملك أنا عندي رأي تاني، أبوك ده راجل بتاع حرب طول عمره، والرجالة اللي معاه نفوسهم مرة، يعني صعبين صعبين قوي مش سهلين، وهيستخبوا في أي جبل مش هنعرف نجيبهم. أنا رأيي نستنى كام يوم ونجمع كل الناس ونطلع عليهم كده طلعة جيش كامل بحيث نقدر نخلص منه. هو طبعا كل ده بيقوله عشان يدي فرصة لداود يهرب ويبعد. فقام أبشالوم ما سمعش كلام أخيتوفل، ازاي بقى وازاي الملك الصغير ده ما يسمعش المستشار أخيتوفل؟ قام راح شنق نفسه. عشان كده نقول احنا في الصلاة يا رب بدد مشورتهم، يا الله الذي بدد مشورة أخيتوفل. ليه؟ لانها ما كانتش بتقع ابدا، كانت مشورة حربية تمام، بس ده مكر الدنيا، مكر الدنيا ما يوصلش. والاتكال على الذات ما يوصلش. فهذا الذي اتكل على فكره وذاته وحكمته سنين انتهى نهاية سيئة جدا. واحد زي أيوب، أيوب كانت مشكلته الحتة دي انه كان شايف نفسه كويس وكان متكل على بره، فيقول كامل انا لا ابالي بنفسي، رزلت حياتي. طيب انت كرهت نفسك عشان حكاية كامل انا دي؟ انت عشان شايف نفسك صح على طول ومتكل انك انت ما بتغلطش كرهت حياتك؟ ما تعترف انك انت انسان ضعيف وتتكل على ربنا مش على نفسك. اذن الاتكال على الذات يؤذي، والاتكال على الرب خير من الاتكال على الذات. ايه اللي يعمله الاتكال على البشر؟ لما الواحد بيتكل على الناس بيصاب على الاقل بحاجة من اربعة. اول مشكلة بيقع فيها لما يتكل على الناس يجيله احباط، وما اكثر الاحباطات اللي بنتعرض لها طول ما احنا بنتكل على الناس. يقول انا كلمت فلان الفلاني ولازم هيعمل حاجة، تيجي بعد اسبوعين تلاقيه ما عملش حاجة، او تكلمه يجي يعمل حاجة يبوظ الدنيا فتبقى محبط جدا. تتكل على اخوك انه هيقف معاك في محنتك، تلاقي اخوك التاني عنده مشاكل ومشغول وبتاع، وما بقت ايه يعني، يعتذر يا ما اعتذرش، احباط. تتكل على الناس اللي انت بتخدمهم وبيحبوك وبتحبهم بقالك سنين، تلاقيهم وقت الجد ايه برضو ما عملوش الواجب، احباطات. بس دي عادي، طبيعة البشر كده، ما تستناش منهم كتير. كمان الاتكال على البشر يعمل تعلق. يعني مشكلة تاني انك انت لو اتكلت على الناس زيادة بتتعلق بيهم، ولو اتعلقت بيهم ما بتبقاش عارف تعيش، بترتبط بيهم ارتباط نفسي مبالغ فيه لانك متكل عليه. هو ده اللي بيريحني، هو ده اللي بيرشدني، هو ده اللي بيوجهني، هو ده اللي بيديني فلوس. هو لا، مش كويس كده، لا، لازم تبقى اندبندنت شوي. الاتكال على البشر يعمل تعلق، والتعلق مؤذي. الوحيد اللي تتعلق بيه ربنا، يقول تعلق بي فأنجيه. مش ممكن تتعلق بربنا ما ينجكش، تتعلق بالناس يعلقوك فعلا يغلبوك، لانه بقصد او بدون قصد التعلق بالناس مؤذي. ثالث مشكلة تحصل انك لما تتكل على الناس تبقى مديون للناس زيادة. يعني انت متكل على شخص ويجوز الشخص خدمك مرة واثنين وثلاثة، بس تحس انك مديون الشخص ده بقى اللي انت مديون له. افرد يعني طلب منك طلب مش تمام، هتعمل ايه؟ هتدخل في مشكلة. طب ما الراجل ده خدمك كتير، دلوقتي بيقول لك اخدمني بس في حاجة مش مظبوطة، هتعمل ايه؟ واحساسك انك مديون له ده احساس متعب. هتلاقي نفسك هتتنازل عن مبادئك عشان ترضيه، هتلاقي الدالة الزيادة اللي بينك وبينه بتخليك تخسر نفسك، تكذب، تغش. ليه؟ لانه لسه كان معانا مشكلة زي كده، واحد بيقول لي ده صديق عمري وياما وقف معايا، وبعدين قال لي امضي بس معايا على الورقتين دول انا محتاجه بتاع، ودخلوا في قضية ومتاهات، وصديق عمر وكان بينهم ايام كويسة، بس هو بسبب الدالة الزيادة مضى بقى، دخلنا في انه عشان خاطري، فعشان خاطري دي تخوف برضه ما خليتهوش حر، ما بقاش حر نفسه، فتنازل عن حاجات كتير. الاتكال على البشر غالبا ما بيوصل الانسان الى مزيد من الكآبة والحزن بسبب كتر الاحباطات او التعلقات، او لان البشر مش بيدوموا او مش على حال. كل ده بيخلي الواحد عمال يتعور كل شوية. فلما يقول الكتاب الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، يعني يقول جربه بس، ربنا هو الوحيد الأمين الوفي اللي لا يتعبك ولا يزعلك ولا يحبطك أبدا. والاتكال على الذات بنفس المعنى برضو، الاتكال على الذات يا يعمل إحباط، تبقى تقول إيه أنا مذاكر كويس قوي، تدخل الامتحان متعملش كويس، أنا محضر كويس، تيجي تقول ما تعرفش تقول، أنا قد المشكلة، تدخل في المشكلة مش راضي تتحل، تتعقد. فساعات الواحد يجي له إحباط من نفسه، توعد ربنا أنا رب قد كلمتي المرات، أنا لازم هفرجك المرات على واحد جديد، وبعد يومين تلاقي مفيش غير القديم محبط لأنك متكل على ذاتك. حتى في الحياة الروحية حاسب من دي، الاتكال على الذات زيادة بيجيب وحدة. لما الواحد يبقى متكل على نفسه زيادة بيبقى بينطوي على نفسه، بيقفل على نفسه، بيدخل أحيانا في وحدة متعبة نفسيا. الاتكال على الذات بيحسس الواحد بالعجز في وقت. واحد متكل ان هو خبرات، وبعدين يلاقي مخه بقى الزهايمر بقى، مبقاش بيجيب زي الاول. انا عارفها، ايوه عارفها، بس الكمبيوتر مهنج، عارفها بس ما بيطلعش دلوقتي. المعلومة دي انا عارفها، انا كنت بعمل كده، المشوار ده انا بعرف اروحه. ما في عجز بيحصل، عجز، الواحد بيعجز، بيعجز يقصد بيصاب بالعجز في وقت. اللي كان بيعمله ما بيقدرش يعمله، اللي كان بيقوله ما بيقدرش يقوله غصب عنه. طيب ما انت لو متكل على ذاتك العجز ده هيتعبك، هيوجعك، لانك متكل على ذاتك. انا كنت بقدر، انا كنت بعمل. الاتكال على الذات يجيب فشل، احساس بالفشل مر. انك لما تتكل على نفسك وتغلط مرة واثنين وثلاثة تبتدي تشخص نفسك شخص فاشل. طب انت مش فاشل، لكن انت عشان اتكلت على نفسك زيادة وقعت في الدايرة بتاعت الفشل دي. لكن انت لو متكل على ربنا خلاص ده شغل ربنا، عمرك ما هتقول انا فشلت. بعد كده يقول الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. اضافة تاني بيقولها المزمور، الرؤساء فئة من فئات البشر اللي الاتكال عليهم مغري. يعني ايه؟ يستهوينا ان الواحد يعرف بقى وزير، ويعرف مش عارف شخص مهم، ويعرف شخص غني، او يعرف فلان العلامة، ويعرف فلان مش عارف. الناس البهوات الكبار للأسف بيجذبوا الأنظار للأسف، والواحد يظن ان علاقاته دي ممكن تبقى أمان لي. لو حصل مشكلة ما هكلم فلان باشا. طبعا الكلام ده يعني بيزعل ربنا، كونك حاطط فلان باشا في دماغك مش حاطط نفسك، انت كده بتزعل ربنا. انت ابن باشا اساس، انت وربنا ابوك، فانت ليه تقول اكلم فلان باشا كده؟ يعني كأنك ملكش اب، دي حاجة توجع ربنا. للأسف معرفة الرؤساء احيانا تتوصل الى تدهور روحي. لما يبقى دول متكلك ودول قصدك تتدهور في حياتك، لان يدخل فيها بند المجاملات، والمجاملات يبقى فيها تنازلات، لانك عاوز تمشي مع الناس دول. ساعات كمان معرفة الرؤساء تصيب الانسان بكبرياء، تبقى الواحد بيفتخر انه يعرف فلان، بيفتخر انه بيقعد مع فلان، بيفتخر انه كان زميل فلان. ايه يعني؟ ايه قيمة ده كله؟ فلان ده شوية تراب مهما طلع ولا نزل. حاسب من الحكاية دي، النغمة دي تأذيك ما تريحكش، ولما تسمعها من حد يصعب عليك. ما تفتكرش ان ده مجد ان الناس دي تبقى في حياتك ولا حاجة. معرفة الرؤساء تخلي الواحد يقع في افتخار انه يتكلم كلام يعني يضايق ربنا. لما تقعد تتكلم عن الناس دول بدل ما تمجد ابوك، بدل ما تجيب سيرة ربنا، تتكلم على الناس دول عشان يبان انك انت عارفهم يعني، فتقول اصل فلان بيسافر وبيعمل كأنه بقى يعني ابن عم، كنت تلاقيك قريت اسمه في الجرائد، بس لازم تقول انا عارفه كويس وعارف اخباره وبيعمله. وهي دي يعني حاجة تستاهل الفخر؟ ايه قيمتها يعني؟ الاحباطات طبعا معرفة الرؤساء، الرؤساء دول هم كمان بيبصوا على اللي فوقيهم، فهم كمان مش هيرعوك قوي لو انت فاكر. لا، ما هو الخط ده ماشي، الشيطان كده ايه مغرق الناس كله، كل واحد يعرف اللي فوق منه ويدوس على اللي تحتيه، فوقت اللزوم لا انت هتبقى تحت مش هتبقى فوق. يبقى الاتكال الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. خلينا نطلع بكلام عملي. يعني القصد من التأمل ده ان الواحد يراجع رجائه. انت حاطط رجائك في ايه؟ في الكام اسم اللي انت عارفهم، ولا في نفسك وخبراتك وشخصيتك وامكانياتك؟ لا ده هيسد ولا ده هينفع. حاسب اعمل معروف، خلي شعارك الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. في تدريب تساعدنا نعيش المعنى ده. أول تدريب، لما تيجي تتكلم مع الناس صلي في سرك. ليه؟ عشان ما تطلبش من الناس حاجة تكون ممكن المفروض تطلبها من ربنا. تاني، صلي في سرك لحسن تطلب من الناس حاجة يصح تطلبها من أبوك. تصوروا معايا أب عنده طفل، وأب غني، طفل 5-6 سنين، وبعدين حب يشتري حاجة، فأبوه ما كانش واقف جنبه، فخبط على الرجل اللي واقف قال له اديني جنيه اشتري حاجة. وبعدين رجع بالحاجة كده لأبوه، أبوه يقول له ايه ده يا ابني جبتها منين؟ قال له خدت جنيه من أنكل. أنكل مين يا ابني؟ مين ده؟ طب هو أبوك مات عشان تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ ما أنا كنت جنبك. ساعات نعمل كده مع ربنا، إن الواحد يمد إيده لناس أقل كتير قوي من ربنا. طب ما كنت تتكلم ربنا، حاجات كتيرة قوي تطلبها من الناس أسهل تطلبها من ربنا. لما تبقى متضايق وتشحت التشجيع من الناس، هو في أحلى من ربنا؟ ما تدخل تصلي. ليه تستنى اللي يقعد معاك ويطبطب عليك؟ ليه تبقى عاوز يعني تتذلله عشان يقولك انت كويس؟ صحيح احنا بشر وبنحتاج ده، لكن خلينا نكبر ونوصل انه لا، انا مش عاوز تعزيه غير من ربنا، مش عاوز تشجيع غير من ربنا، انا كفاية عليا ربنا. فلما تيجي تتكلم مع الناس راجع هتقول ايه؟ هتطلب؟ طيب هتطلب حاجات الافضل تطلبها من ربنا؟ طب اطلبها من ربنا الاول، خليك كبير، اطلبها من ربنا الاول. لما كمان تصلي هتعرف كويس انه حاجات كتيرة من الكلام اللي هتقوله مش هتقوله. هتيجي تتكلم على الناس معارفك هتقول لا لا كلام فاضي، عيب عليا انا ابقى تبع ربنا واقعد اقول ايه فلان صاحبي. عارفين مين وقع في دي مرة؟ إليشع النبي. إليشع النبي ده راجل عظيم جدا. إنما المرأة الشونامية مرة كانت بتكرمه، فعملت له علية في بيتها، ست طيبة كده واخدة بركته، عملت له زي قلاية علية يعني دور تاني كده. فإليشع قال للغلام، قال له يا ابني نكرمها ازاي الست اللي كرمتنا دي؟ فقال لها يا فلانة ليكي طلب عند الملك؟ خلي بالك ليكي طلب عند الملك، ما قاليشع. فقاليشع يرفع السماعة، يا جناب الملك، يعني فيش سماعة بس أنا أقصد يعني الملك بيعمل له حساب. طبعا الست يعني سوري يعني كبسته، قالت له لا أنا في بلدي وفي أرضي ووسط شعبي ومش محتاجة حاجة. طب ليكي طلب عند رئيس الجيش؟ فمين زي يا إليشع النبي؟ قام الولد الغلام وشوشه، قال له ليها طلب عند ربنا، يعني يا راجل يا بتاع ربنا، هي ليها طلب عند ربنا، ما بتجيبش عيال. فالغلام هو اللي غششه، قال له الست دي ما عندهاش عيال. قال له خلاص انا جايكم معك يا ولد. طب يعني مالي ايدك قوي من ربنا ومن غير ما بتصلي هتوعدها؟ عمال تقول ملك ليه ورئيس جيش ليه؟ مش بتاعتك دي خالص، مش بتاعتك. فاهمين الفكرة؟ يعني حتى الكبار يتزحلقوا فيها، حتى القديسين ممكن يتزحلقوا فيها، لكن كأن ربنا عاوز يعلمه درس. مالك ايه ورئيس جيش ايه؟ انت بتشتغل معايا انا، فاللي يجيلك يجيلك عشاني، مش يجيلك عشان ترفع السماعة تكلم فلان. ابدأ بالصلاة، بالذات لما تتكلم مع البهوات، لألا تأخذ موقف ضعيف لا يناسبك كابن لله. اوعى تبقى صغير، لا انت كبير قوي، فما تقفش قدامهم في موقف الشحات مش بتاع ولاد ربنا ده. ما تطلبش طلب من الناس ينفع تطلبه من ربنا، اطلبه من ربنا بعد كده ربنا يوجهك صح. تاني تدريب مهم، لا تنتظر كثيرا من الناس، كفاية expectations. بقدر الامكان درب نفسك ألا تنتظر كثيرا إلا من الرب. الآية بتقول انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. إنما تستنى فلان، فلان بني آدم اعذره، مش بقولك ازعل منه، بقولك اعذره، هو طلع نزل بني آدم. إنما ربنا هو اللي يقدر، وهو اللي بيحبك، وهو اللي مشغول بيك، هو اللي في إيده كل حاجة. وافتكر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. عود نفسك ما تستناش كتير، ولا من ولادك ولا من أقرب الناس، عشان يقل الإحباط. يوم ما يجي حاجة حلوة منهم تفرح، يوم ما تجيش أنت ما فرحان بربنا، ما حصلش حاجة. لا يحسب عليهم، خلي الشعار كده، لا يحسب عليهم. اللي يسأل يسأل، اللي ما يسألش ولا يهمك. اللي يهادي يهادي، واللي ما يهديش لا يحسب عليهم. اللي يعبر يعبر، واللي ما يعبرش لا يحسب على أحد. ما يعرفش يقولها غير اللي متكل على ربنا. اللي عنده رجاء في ربنا يعرف يقول لا يحسب عليهم، ما بيحسبش على حد حاجة أبدا، ما يبصش بقى مين أثر ومين لا. تدريب كمان، كل ما تتعامل مع شخص كبير ويستهويك انك تقرب منه طمعا في شيء، كل ما تتعامل مع شخصية مرموقة وتبقى حاسس انك عاوز تقول انا اعرف فلان، فكر نفسك بنهاية فلان. بتقولوش طبعا في وشه، ما يصحش، بس فكر نفسك من هو هذا الفلان بعد كم سنة. كده كده هيبقى صفحة كبيرة في الجرائد، لكن يعني آخرها كده يعني. طب وبعدين يعني إيه قيمته في الآخر؟ ففكر نفسك عشان تلجم اتكالك عليه. حاسب، فكر نفسك بالنهاية، وفكر نفسك بربنا، بوعود ربنا. فكر نفسك بآية زي الآية دي، فكر نفسك بالوعود الكتيرة اللي بيقولها ربنا، إنه مثلا الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، مفيش حاجة هحتاجها أبدا لأن ربنا معاي، فأنا مش همد إيدي لحد، مش محتاج حد أبدا. تفكرني برضو موقف تاني بتاع أبونا إبراهيم لما رجع من كسرة الملوك. كسرة بالسين يعني كسر 5 ملوك أبونا إبراهيم برجالته، حاجة كده حرب غريبة جدا، كله عشان ينقذ لوط ابن أخوه. وهو رجع فرحان بالرجالة واخدين بقى يعني مكسب ضخم، لكن هو كان هيسيب المكسب كله لأن دي كلها حاجة سدوم. فطلع له ملك سدوم، ملك سدوم ده اسم كبير في الوقت ده، وشكره كده بمنتهى الاحترام والتقدير، انت أنقذتنا وليك حق علينا دلوقتي، إنما أنا ليا طلب عندك، سيب لي أنا النفوس. لأنه كان شريعة الزمن ده اللي ينقذ ياخد الناس كلها سبايا، فكان ممكن يبقى كل شعب سدوم عبيد عند ابونا ابراهيم من حقه لانه هو اللي انقذ. فقال له انا ليا طلب رجاء يعني، سيب لي النفوس وخد الفلوس، سيب لي النفوس خد الممتلكات، كل الغنم وكل الخير بتاع سدوم خده، ويبقى احنا مقدرين تعبك يعني. ابونا ابراهيم كان لسه قبلها مقابل ملكي صادق. ملكي صادق ده شبه المسيح. ملكي صادق ده رئيس كهنة عجيب، بارك أبونا إبراهيم وهناه بالنصرة، وجاب خبز وخمر وعمل احتفال زي التناول بالضبط، إشارة للتناول. فأبونا إبراهيم من فرحه عشر طلع العشور كلها الملك صادق، وقال له خد ده كله ده لربنا، لأن ده كله ده عمل ربنا مش عملي أنا. فلأنه طالع من وقفة صلاة، من وقفة تناول، من موقف عبادة وشبع بالله، لما جاله مالك سدوم باشا يقول له نتقارب ونتعارف وخد، قال له لا لا، رفعت يدي إلى الرب الإله العالي مالك السماء والأرض. قال له أنا بعمل كده بكلم ربنا على طول، وربنا ده مالك السماء والأرض كلها، لا أخذن منك خيطا ولا شراك نعل، يعني مش همد إيدي ليك أخد منك خيط ولا شراك نعل، يعني ولا نعل ايه ولا الكعب يعني، لألا تقول انا اغنيت ابراهيم، لاني مش عاوزك في يوم تحس انك انت سر غناية. الفلوس اللي عندي دي ده كل ده فضل خير ربنا، مش بتاعتك خالص دي، يعني انت مش عاوز تصاحب ملك سدوم. قال ملك سدوم ده خد مني، ضيع مني لوط. ملك سدوم ده رمز للشيطان على فكرة، لأن سدوم كانت مملكة الشر، فهو قفل معاه خالص، قفل معاه قال له لا لا أنا شغال مع ربنا. طب قال له يمكن تحتاجني في حرب بعد كده ندخل نشتغل مع بعض، مش عاوزك أساس، أنا حاربت 5 ملوك لوحدي بربنا اللي معاي. هنا افتكر نهاية الرؤساء، افتكر نهاية الأسماء الكبيرة دي عشان ما تنبهرش بالحاجات وما تجريش وراها وتبقى عينك مليانة، وساعتها ربنا يكبرك أكتر وأكتر. تدريب كمان، احترس من الكبرياء اللي بيجعل الإنسان يتكل على نفسه أو على الناس، هو الكبرياء. في آية تخوف تقول ملعون من اتكل إيه على ذراع بشر. ملعون، يا دي كلمة صعبة أوي. طب قول مخزول يا رب، يعني إيه اللي يتكل يخزلوه؟ لا ده ملعون كمان، هدي كده حاجة تخوف. ما تتكلش، اتكالك ربنا، ما ينفعش تتكل على نفسك ولا على الناس زيادة. فحاسب من الكبرياء، حاسس من العظمة، من النجاح الزيادة، يخليك تفتكر انك انت خلاص ما عدتش محتاج ربنا، لا ده انت محتاجه قوي. اخر تدريب، تدريب غريب شوية، قرب من الفقراء اكتر من الاغنياء. خلي علاقاتك فيها فقراء كتير، ما تخليش كل معارفك بهوات. اللي هيشفعوا فيك في السماء، اللي هيشهدوا لك، اللي أقرب من ربنا، هم شوية الغلابة اللي في الدنيا، دول اللي هينفعوا. شوية الأغنياء يمكن ينفعوا في الدنيا بس مش هينفعوا غالبا في السماء. شوية الفقراء مش هينفعوا في الدنيا بس هينفعوا كتير في السماء. فاحسبها بقى، لو عاوز منفعة في الدنيا ماشي خليك مع البهوات، لكن لو عاوز منفعة في السماء خلي معارفك فقراء. لما تلاقي ناس كتيرة غلابة بيحبوك وبيشهدوا لك وبيدعوا لك، يا بختك يا بختك. ده اللي قاله ربنا يسوع، قال لما تعمل وليمة ما تدعيش الناس العظماء، لأن دول هيردوا الوليمة بوليمة، فأنت ما كسبتش حاجة. ادعي الغلابة عشان دول مش هيعرفوا يردوا لك حاجة. لما تعمل فرحة لأولادك اكرم قصادها ناس كتيرة غلابة، دول اللي هيشهدوا لك عند ربنا. لما تيجي تفتح بيت لابنك افتح جنبه 10 بيوت لو ربنا موسع عليك، لكن تقعد تصرف تصرف تصرف والناس مش طايلة من خيرك حاجة خالص، طب وبعدين مين بقى هيصلي لك ومين هيدعي لك ومين هيقول لربنا الراجل ده عمل وعمل ويشفع فيك؟ اهتم ان تكون علاقاتك بالفقراء اكتر من علاقاتك بالاغنياء. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد، امين.